السؤال الثالث يقول السائل: ما حكم صيام يوم السبت؟ إما للقضاء وإما لكونه وافق يوما من الست، من ست شوال. والجواب على ذلك أن تخصيص صيام الجمعة والسبت منفردين صيام تطوع لا يجوز أبدا، وجمعة والسبت كل قد نهي عن صومه منفردا عن غيره، وهذا النهي يتوجه عن تخصيص هذين اليومين بعينهما، أي الجمعة والسبت. فإذا جاء يوم السبت صامه نفلا، وكذلك إذا جاء يوم الجمعة. هذا فيما إذا كان يخصهما بالصيام منفردين، وأما إذا كان أو إذا كان يصومهما قضاء ولو كانا منفردين فلا حرج لمن فاته من رمضان يوم أو أيام معينة ثم أراد أن يقضيها، طبعا لعذر من الأعذار الشرعية، ثم أراد أن يقضيها فلا حرج أن يقضيها في يوم السبت ولو كان منفردا، وكذلك في يوم الجمعة، وكذلك إذا وافق يوم السبت أو يوم الجمعة الأيام البيض، وهي اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر. فإذا وافق أحد هذين اليومين الأيام التي تسمى بالبيض فلا حرج في صيامهما. وكذلك إذا كان يصوم الست، لكن المنهي عنه صيامهما نفلا، ويقصد بهذا الصيام التخصيص لذات السبت ولذات الجمعة لاعتقاده أن فيهما يعني فضلا ومزية للصيام فيهما وهكذا. وعلى هذا فإن للسائل أن يصوم الأيام الست ولو وافقت السبت أو الجمعة، وكذلك له أن يقضي ولو وافق ذلك الجمعة أو السبت، والله أعلم.